الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم كتاب الايمان، باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر واغراض القول في حقه. اهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الايمان والاسلام. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. بدا الامام مسلم رحمه الله كتابه الصحيح بذكر باب الايمان وتقديم باب الايمان لانه بمثابه الاصل الذي يبنى عليه ما بعده من فروع الاسلام. فإن الإيمان أولا معناه في اللغة تصديق مع الأمن من صدق المخبر، أنه صدقه ويأمن خبره أنه قد صدقه بأمر يعني صادق. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق قولا ولو كنا صادقين فيما قالتنا لا تصدقنا، لأنك تشك فيما قالتنا أو لا تأمن عندما نحدثك أن تكون نقول قد أخبرناك بالصدق. فبمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. ومن هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أذن خير لكم تؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. فالمنافقين قالوا عن النبي قالوا هو أذن، أذن يعني سماع صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى يعني أنزل في مقالتهم الخبيثة هذه قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ويؤمن للمؤمنين يعني يصدقهم، يصدق الصادقين، لأن المؤمن صادق فإذا نقل خبرا إلى النبي فالنبي يصدقه. فهذا الإيمان بمعنى التصديق. وأما الإيمان بالله تبارك وتعالى فهو تصديق، وبالطبع عمل بمقتضى هذا التصديق. فإن جاء الإيمان تعريفه أن يصدق خبر الله تبارك وتعالى ما أخبر الله به عن نفسه وعن غيره، قال يؤمن بالغيب، أما المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمن بالغيب ما غاب عنهم مما حدثهم الله به، الله حدثنا الله بالغيب. الله غيب بالنسبة للمؤمنين، لأن أحدا لا يراه سبحانه وتعالى إلا يعني في الجنة، أما في الدنيا فالله تبارك وتعالى محتجب عن خلقه جل وعلا عظمته وكبريائه، فلا يعلمون من صفة الله إلا ما يعلمهم الله سبحانه وتعالى به أو بآثار يعني صنعته. فإذا نظروا في صنعة الله تبارك وتعالى ما علموا أنه يعني قادر، أن هذا الكون لا يمكن أن يكون خلقه إلا إله قوي قادر على الفعل عليم لمبني على العلم. بعدين إذا نظر الإنسان فيه يرى أنه رب رحيم بعباده، فإن العالم يقوم على مقتضى الرحمة بالعباد خلق الليل والنهار وإنزال المطر والأرزاق و يعني المخلوق يكون ضعيف في بطن أمه الله يهيئ له من أسباب يعني النمو والحياة ما يهيئ له إذا ولد يحنن قلب يعني أمه عليه ورديه ويجعل فيه رحمة رحمة الله تبارك وتعالى كما قال النبي إن الله تبارك وتعالى قد خلق الناس رحمة أنزل منها واحدة يترحم بها الناس فلله 100 رحمة يترحم بها الناس ثلاث كان إذا نظر في الخلق منها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها مخافة أن تقتله فالعالم كذلك النظر في خلق الله يصل إلى هذه الصفة من صفة هذا الخالق الذي خلق هذا الخلق ثم الله تبارك وتعالى قد أعلمنا بكفاته أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنه السميع البصير الحي القيوم كما أخبر عن نفسه وأخبر عن غيره عن ملائكة الذين خلقهم ملائكة لا يراهم الناس وعن جنته وعن ناره وعن مستقبل يعني مستقبل الزمان ماذا سيكون أن لهذا الكون له نهاية وأنه سينتهي ويتلاشى على هذا النحو إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب اندثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت وأنه في بعث بعد النشور وأنه في حساب وأنه في جنة وفي نار كل هذا غيب فالتصديق بهذا الغيب هو الإيمان والعمل بمقتضى التصديق يعني الإيمان لا يكون إيمان الشرعي إلا أن يكون إنسان مصدق بخبر الله تبارك وتعالى وعامل بمقتضاه لأنه ممكن يصدق ولا يعلم كما شأن الكفار والمنافقين ممكن أنهم يروا أن هذا حق لكنه لا يعمل يجحدونه يكفرونه فلا بد يعمل بمقتضى التصديق فالعمل داخل في الإيمان عمل القلب من مخافة الله محبته من رجائه طاعة الله من الصلاة من السلام ولذلك جاء إطلاق الإيمان على كل الأعمال كل أعمال الدين جاء عليها إطلاق الإيمان كما قال النبي الإيمان بضع من 60 شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأثناءها إمامة كل أذى على الطريق والحياة وشعبة من ذلك فالإيمان اللي هو التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق هو الذي يأتي قبل أي يعني كل أعمال الإسلام بعد ذلك تنبني عليه لأن أعمال الإسلام هو العمل بمقتضى هذا التصديق على التصديق كلها راجعة إلى هذا التصديق الإخلاص به الصلاة لا تنفع ولا تكون مقبولة إلا بالإيمان بهذا التصديق يصدق به والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال بعد ذلك فلذلك يقدم الإيمان لأنه مقدم في الدين ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله ترجمة طويلة لهذا الباب وقال ذكر الإيمان والإسلام والإحسان لأن هذا قد جاء في حديث جبريل الطويل وأن هذا مقتضى الدين وأن الدين يعني ثلاث درجات إسلام وإيمان وعلى منه إحسان فالإسلام ذكره النبي لما سئل عن الإسلام فبين أن الإسلام مبني على خمس ذكر أعمال خمس قال بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذه أعمال وسيأتي في حديث جبريل أن النبي سئل عن الإسلام سئل عن الإيمان سئل عن الإحسان فبين هذا أن الإسلام أولا الدرجة الأولى ثم الإيمان بعد ذلك درجة ثانية ثم الإحسان وسيأتي أن الإسلام الحق كذلك يعني يستلزم أو يتضمن يعني الإيمان فلا يمكن يكون الإنسان مسلما حقا إلا إذا كان يتضمن على أنه مصدق ما يصلي ولا يكون هو مصدق بموعود الله وكذلك الإيمان إذا كان وحده فإنه يستلزم الإسلام فإن من كان مؤمنا لا بد أن يكون مسلما لا بد أن يكون من أهل الصلاة والصيام ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى أعلى الدرجات وهي الإحسان، تعبد الله كأنك ترى. ثم ذكر هنا الإمام النووي أنه من الإيمان الإيمان بالقدر والإنكار على منكريه، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل أن النبي قال لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر من الله يفعل، فهو ركن من أركان. ومعلوم أن الشيء إذا كان يعني له أركان فإذا انهدم ركن ينهدم، إذا انهدم ركن خاصة ركن أساسي فإنه ينهدم. ولذلك سيأتي في سبب يعني حديث جبريل من رواية عبد الله بن عمر أن أناسا أتوه من جهة العراق وأخبروه بأن هناك من ينفي القدر ويقول الأمر أنف، يعني أن الله لم يكتب أو لم يعلم مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، وإنما كل إنسان يستأنف عمله من الآن، الأمر أنف. فقال أخبرهم أنني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني ولو أنفق مثل أحد ذهبا إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره. إذا ما كان يؤمن بالقدر لا ينفعه عمله يعني في الإسلام. الشاهد أولا من هذا أن تقديم الإمام مسلم لكتاب الإيمان لأنه هو الذي يبنى عليه، ثم يعني يأتي بعد ذلك في يعني أركان هذا الإيمان وفروع هذا الإيمان. نعم. أهم ما يذكر في الباب خلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما. هذا كلام يعني نوين يقول أهم الأشياء التي ينبغي يعني ذكرها في هذا الباب اختلاف العلماء في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام وما بين الاثنين وبين اللفظين من عموم وخصوص. عموم يعني أحيانا طبعا لفظ الإسلام إذا انفرد يعم كل مسائل الدين، فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما دون أن يكون مؤمن بالله ومؤمن بالملائكة ومؤمن بالجنة أو بالنار وبأن القدر حق. وكذلك لا يمكن أن نسمى مؤمن إلا إذا كان من أهل الصلاة وأهل القيام وأهل الزكاة. فلا شك أن الإسلام الصحيح يشمل الإيمان، وكلمة والإيمان الصحيح يشمل الإسلام، ولكن إذا اجتمع فإن كل لفظ يدل على يعني معنى غير المعنى الآخر. فإذا اجتمع قلنا الإسلام والإيمان فالإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله لأن عمل ظاهر هذه باللسان، والصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال الإسلام ما قال النبي المسلم من سلم المسلمون من لسان والده. وإذا والإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب. نعم. وأن الإيمان يزيد وينقص حملا. هذه القضية الثانية أيضا من قضايا اللي يعني بحث وأقوال العلم فيها، هل الإيمان يزيد أو ينقص أو لا؟ طبعا قضية الإيمان هي كانت أول قضية وقع فيها الاختلاف في الأمة، أول قضية حصل فيها اختلاف في الأمة قضية الإيمان. متى يصبح يعني الرجل المرء مؤمن يدخل الجنة؟ إيش القدر الذي يدخله الجنة بالإيمان؟ متى يصح يعني أعطاه هذا الوصف ومتى يصح سلب هذا الوصف عنه؟ فأناس سلبوا وصف الإيمان عن المؤمن بالمعصية والكبيرة فأزالوا عنه هذا الوصف وقال يكفر ويخلد في النار وهم الخوارج، ويستحق ويصير مثل الكافر الأصلي يقاتل ويحارب ويحارب حرب الكفار. وجاءوا ناس آخرين فأعطوا الإنسان وصف الإيمان لمجرد نطقه بالشهادتين وإقرار القلب، أو إقرار القلب أيضا دون نطقه بالشهادتين. وهم أهل الإرجاء بدرجاته. فأول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة اللي هي مسألة الإيمان، وبسببها خرجت الخوارج من جيش علي بن أبي طالب، وقع السيف يعني بين المسلمين بحد. نعم. وأن الأخبار من الإيمان أم لا؟ آه طبعا الإيمان يزيد وينقص، يعني اعتقاد الحق أن الإيمان اللي هو معنى التصديق يزيد وينقص، ليس تصديق يعني الناس بدرجة واحدة، فإن الناس يكون تصديقهم يصل إلى درجة اليقين وأن يصبح الغيب عنده مثل الشهادة، فكأنه يرى الجنة والنار أمام عينيه ويعبد الله كأنه يراه. وفي إنسان يكون تصديقه قليل، قد يعتبره غبش وقد يعتبره شكوك وريب، فالدرجات التصديق لا شك أنها متفاوتة. وكذلك أعمال يعني المؤمنين لا شك متفاوتة، لكن اختلافهم في الإيمان اختلاف في التصديق. فالناس قال التصديق واحد، يعني يا مصدق يا مكذب، قال يا مصدق يا مكذب، لا يزداد ولا ينقص، إذا نقص معناه أنه كفر، إذا يعني خرج من اليتيم. فإذا كان مصدق يقول لك تصديق الناس واحد، فتصديق أي مؤمن كتصديق الأنبياء والمرسلين كتصديق جبريل. وهذا طبعا خطأ، لا شك أنه هذا خطأ، وهذا أوقع طعام في ضلات عظيم. وإنما الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا طبعا كثيرة، التكاثير كقول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زلته هذه إيمانا، قال الله: فأما الذين آمنوا فزلتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال أيضا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكان الصحابة يقول وحدهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة. إيمان ساعة إنما هو يعني زيادة وتشديد لهذا الإيمان بالعلم والعمل الصالح. فالإيمان لا شك أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الذين قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإنهم جردوا الإيمان من معنى يعني أعمال القلوب، وجعلوا الإيمان إنما هو التصديق فقط، فقالوا للناس يا إما مصدق يا إما مكذب، إذا كان مصدق فهو مؤمن كامل الإيمان، ولذلك أدخلوا الناس الجنة بهذا بمجرد تصديق القلب، لأنه خلاص مؤمن وكامل الإيمان. ومنهم من قال ما دام عنده تصديق القلب يدخل الجنة مع أول الداخلين ولا تضره المعصية، فأكثر من الغلو في معنى الإرجاء. نعم. وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرنا. نعم، القول في كل الأشياء هذه، إيش هو الإيمان، ما الفرق بين الإيمان والإسلام، وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا، يقول هذا الكلام أكثر فيه العلماء يعني الكلام والتأليف من المتقدمين والمتأخرين. نعم. زمان. نعم. وأنا أقتصر على نقل أطراف من المتفرقات كلامك. نعم، يقول أنا كلام الإمام النووي أنه سيقتصر على مختصفات من ذكر يعني أقوال أهل العلم في مسألة الإيمان. نعم. يحصل منها المقصود ما ذكر. نعم. مع زيادات كثيرة. نعم. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البستي الخطيب الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السلف: ما أكثر ما يخلط الناس في هذه المسألة. يقول ما أكثر، هذا البستي يقول ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، مسألة الإمام. نعم، يعني الغلط فيها كثير. فأما الزهري فقال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قل الزهري، يعني الزهري رحمه الله قال الإسلام الكلمة هو الشهادة والإيمان العمل. نعم. واحتج بالآية، يعني قوله سبحانه وتعالى: قال في الأعراب عملنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. احتج بالآية هذه، الله سبحانه وتعالى قال في الأعراب، الأعراب هم سكان البادية من العرب، ونسكن البادية يقول له أعراب، وأما سكان الحواضر فالعربي، والأعراب اللي هم سكان البادية يكونوا أبعد عن يعني عن الحضارة وعن التمدن، هو جلوس في المدينة، جالس في المدينة مثلا في عمله يكون عنده فرصة للتعلم والتعليم. وأما الأعرابي فإنه يكون بعيد يعني عن العمران وعن المدنية، فلا يجلس مثلا للعلم ولغيرها، فيبقى يعني يصيبه الجهل لذلك. قالت الأعراب وهم أتوا من البادية آمنا الرسول وفد الوفود، قال الله تبارك وتعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هو الإسلام ثم الإسلام ثم الإيمان. الإسلام أول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الإيمان لأن عمل قلبي في مخافة الله وحبه وطاعته والإقرار له. هذا يحتاج إلى يعني إلى عمل وسعي حتى يصل الإنسان إلى هذه أعمال القلوب. الله تبارك وتعالى قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما بعد يعني لم يحصل. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبين أن أهل الإيمان حق ناس قد مضى عليهم وقت في الإسلام وعملوا أعمال يعني الإيمان حتى أصبح هذا الإيمان موجود في القلوب. نعم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. ذهب غيره غير الإمام الزهري أن الإسلام والإيمان شيء واحد. نعم. واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني الله تبارك وتعالى قال عن يعني عن لوط وأهله قال فأخرجنا من كان فيها اللي قرى لوط من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالله أخبر بأنهم هؤلاء المؤمنون هم هؤلاء المسلمون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهو لوط وأهله إلا امرأته. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمسلمون هنا هم المؤمنون يعني في الآية. نعم. قال الطبري وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم. نعم. وصار كل واحد منهما إلى قوم من هذه. نعم. ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 100. نعم. قال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق. يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، لأن كون الإسلام هو الكلمة والأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب، أو كون أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان يحتاج إلى تقييد. يعني في حق الكلام هذا يعني ليس فيه حق، وقد يكون فيه يعني باطل من جهة، فيجب تقييد وتحديد معنى كل حتى بيان الحق في كلا يعني القولين. نعم. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال. نعم، المسلم ممكن يكون مؤمن في بعض الأحوال كمسلم حقيقي، لا وجه يكون مؤمن حقيقي، ولكن ممكن يكون مسلم في الظاهر وغير مؤمن، فظاهره الإسلام ولكن حقيقته يعني غير الإسلام، فهو مسلم حيث الظاهر. نعم. ولا يكون مؤمنا في بعض. نعم. والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. المؤمن لا بد أن يكون مسلم، لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلم. نعم. فكل مؤمن مسلم. كل مؤمن لا بد يكون مسلم. نعم. وليس كل مسلم مؤمن. نعم. وليس كل مسلم مؤمنا، لأنه يمكن يكون مسلم وليس بمؤمن. مسلم ظاهرا كالمنافق، فهذا في الظاهر مسلم، لكنه في الحقيقة هذا منافق كافر. أو مسلم جاهل بمعاني الإيمان ليس داخل الإسلام، مثل هذا الأعرابي الذي دخل الإسلام الآن ولم يتمكن الإيمان من قلبه، هذا بعد ما تمكن منه الإيمان. نعم. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيه. نعم. يقول إذا أنت يقول أنا ناوي أنك حملت القول على هذا إن كل مؤمن فهو لا بد أن يكون مسلم، وأنه كل مسلم ليس بالضرورة أن يكون مؤمن، إذا عرفت هذا خلاص بين معنى الآيات وحقيقة القول فيه. نعم. ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق. وأصل الإيمان. أصل الإيمان هو التصديق. نعم. وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. وأصل الإسلام معنى إسلام اللي هو الانقياد والاستسلام. نعم. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقادا في الباطن. نعم. قد يكون المرء مستسلم في الظاهر ولكنه في باطنه غير منقاد لله سبحانه وتعالى. نعم. وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. نعم. قد يكون صادق في الباطن لكنه غير منقاد. يعني لكن على الحقيقة. أما إذا كان صادق في الباطن يعني صدق في باطنه لا بد أن ينقاد في الظاهر. ما يمكن يكون مؤمن يعني حقيقي إلا إذا كان يعني منقادا يعني لأوامر الإسلام في الظاهر. نعم. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى في شعب وأجزاء. الإيمان الشرعي رسول الله يقول الإيمان بضع وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تقول الأذان الطريق. فأدخل كل يعني أعمال يعني التي أمر بها المسلم ما الخير دخل فيها الإسلام دخل كل معنى الإيمان. قال قول لا إله إلا الله وهذا قول ظاهر فدخله في معنى الإيمان. وقال الحياء والحياء عمل ظاهر كذلك وهو نابع من القلب فهذا كله يعني أدخله في مسمى الإيمان. نعم. أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى. نعم. والاسم يتعلق ببعضها. نعم. كما يتعلق بكلها. والحقيقة تقتضي جميع شعب وتستوفي جملة أجزاء. فالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها. والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. نعم. يعني الحقيقة تقتضي كل معاني الاسم. فلما نقول الصلاة هي تدخل فيها كل الأجزاء. تدخل فيها الوضوء الشرعي، هذا استقبال القبلة، ستر العورة، كل الشرائع المطلوبة. فمن صلى نقول هذا صلى الصلاة. صلى الصلاة معناها استوفى، لا يمكن أن تسمى صلاة إلا إذا استوفى شروطها، استوفى أركانها. كان قارئ قيام صحيح، ركع ركوع صحيح، قرأ الفاتحة، سجد عام. هذا كله للكلمة. فلما نقول الإيمان برضو هذا له شعب كثيرة. لا يكون مؤمن إلا كان يعني قد استوعب حقيقة هذا الإيمان. نعم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. شعبة من الإيمان في الزمن. نعم. وفي إثبات التفاضل في الإيمان. التفاضل في الإيمان يعني التفاضل في العمل. يعني في عمل أكثر أجرا من عمل آخر وفي عمل أهم من عمل آخر. فمثلا الصلاة تركها كفر، لكن مثلا قد يكون عمل مثلا مثل الزكاة ليس تركه يعني كفر مخرج ناقل عن الملة. فالأعمال لا شك أنها يعني متفاضلة، متفاضلة من حيث أهميتها، من حيث الأجر والثواب فيها، من حيث أن ترك هذه قد يكون كفر، لا في ترك هذه يكون دون الكفر. وفي أعمال مستحبة ليست مطلوبة على الإيجاب وإنما مطلوبة على الاستحباب وهكذا. فالأعمال متفاضلة. نعم. وتباين المؤمنين في ذلك. تباين المؤمنين مختلفين فيها. في إنسان يحس بكل شعب إيمان، في إنسان يعني عمل بعض الشعب، في واحد ترك بعض الشعب الواجبة، في واحد يعني عمل بعض الشعب المستحبة وترك بعضها. إنسان لو اجتهد في في في في في شعبة عن شعبة أخرى. المؤمنون متفاضلون في الإيمان. نعم. هذا آخر كلام الخطاب خطاب. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجواب، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. إن الإسلام الرسول أطلقه على اسم لما ظهر من الأعمال هو النطق بالشهادتين، الصلاة، صيام، زكاة، كل دي أعمال ظاهرة. والإيمان اسم لما بطل من الأعمال هي أعمال القلب. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر مما يفعل. نعم. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق والقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد. نعم. قال إن ما هذا عشان يعني إن الإيمان فقط مختص بأعمال القلوب والإسلام مختص بأعمال الجوارح. قال لا، لأن هذا أيضا يعني هذا يعني عند الاجتماع كلمتين هذا مختص ومختص، لكن عند إفراد الكلمة فإن الإسلام لابد أن يتضمن الإيمان. مش ممكن يكون مسلم إلا إذا كان مؤمن، ولا يمكن أن يكون مؤمنا كذلك إلا إذا كان مسلم يؤدي هذه الأعمال. نعم. هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. كلها شيء واحد وجماعها الدين. يعني الإسلام والإيمان كلها داخلة في معنى الدين. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل لما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن الإسلام، سألوا عن الإيمان، سألوا عن الإحسان، وبعدين سألوا عن الساعة وعن إشراطها، ثم لما خرج ومشي قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا، فأطلق النبي على كل هذا إن هذا الدين، فالدين هو إسلام وإيمان وإحسان. نعم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا. نعم. يدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الانقياد والطاعة له سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد غيره، من التغيير الإسلام دينا فلن يقبل منه ورفض الآخرة من الخاسر. نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. نعم. هذا كلام البقر. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم، الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن علا به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ. إن عني به يعني هذا فإنه يعني يقول شيء واحد، فكان عني به التصديق. نعم. لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كمعنى مرة ونقصه أخرى. والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعقل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه زيادة ونقص، وهو مذهب أهل السنة. قال فالخلاف في هذا على التحقيق، إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بما واجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. لا يسمى به إذا ترك العمل، لا يسمى أنه مصدق، لأن هذا يعني كان بالعمل هو مقتضى هذا التصديق. لو كان مصدق حقيقة بخبر الله تبارك وتعالى كيف يعصاه وكيف لا يأتي بالعمل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. لأنه لم يعمل بموجب الإيمان. نعم. يستحق هذا الإطلاق على آخر كلام صاحب التحرير. نعم. وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال الأمريكي المغربي في شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفيها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الحياة، يعني قوله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. وقوله تعالى قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فبين أن هذا يزدادوا إيمانا هنا إيمان في القلب، مش يزدادوا عملا من الأعمال، وإنما إيمان القلب. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. وقوله تعالى وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، واهتدي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذا الهداية هداية قلب. نعم. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فإذا الهدى مو واحد، المؤمن مهتدي، وإذا يعني استجاب لأمر الله تبارك وتعالى يزيده الله هدى، وهذا هدى في قلبه، فهذا كله هذا زيادة اللي هو الإيمان اللي هو عمل القلب. نعم. وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم. وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم. وقوله تعالى قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، قال جل وعلا فزادهم الإيمان، يعني في الخوف والتخويف يزداد الإيمان ثقة بالله تبارك وتعالى، هذا عمل القلب، مش معنى يزداد عمل صلاة وصوم وكذا، وإنما يزداد هنا إيمان عمل قلبي من أنه يعني ثقتهم بمعول الله تبارك وتعالى وأنه لا ينصره وأن الله لم يخذل دينه وأن كل هذا من عمل القلب. نعم. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. وما زادهم يعني مجيء الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما له سبحانه وتعالى، هذا عمل قلب. نعم. قال ابن بطال فإيمان لم يحصل فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. إيه إيمان من لم تحصل له الزيادة استمر في يعني كلام الله وفي العمل فينقص. نعم. قال فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها. نعم، التصديق يكمل بالطاعات كلها، كل ما الإنسان يفعل طاعة فيزال تصديقه، التصديق مو واحد. نعم. فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل. نعم. فبهذه الجملة يزيد الإيمان بنقصانها ينقص ينقص. نعم. فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان. نعم. ومتى زادت زاد الإيمان كمالا. هذا توسط القول في الإيمان. نعم. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص. إيه نقص كفر. نعم. ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي. نعم. من المؤمنين بالذنوب. نعم. وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة. نعم. قال عبد الرزاق سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول واحد يزيد وينقص. نعم. هذه يعني مجموعة هؤلاء التابعين يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني ليس هو فقط قول اللسان أو العمل الظاهري، بل هو قول وعمل كذلك، عمل القلب وعمل الجوارح يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. نعم. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. فالمعنى الذي يستحق به العزم المدح والولاية من المؤمنين هو اتيانه بهذه الأمور الثلاثة، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. نعم، هذه عناصر الإيمان، هذه عناصر الإيمان، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، ثلاث عناصر للإيمان لا بد من اجتماعها حتى يحصل الإيمان. وإذا ذهب الشعب من هذه الشعب ذهب الإيمان. نعم. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق الاسم المؤمن. هذه واحدة. لو أقر وقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وعمل، لكنه لا معرفة له بالله، ما في معرفة ولا في علم في القلب بمعنى الإيمان، لا يكون مؤمنا بذلك. ها. ولا معرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسمه. كذلك لو أنه يعني كان مقر بالقلب وعمل ببعض العمل لكنه لم يشهد بلسانه ومرض يشهد وظهر التكذيب بلسانه وان كان مقر بقلبه فهذا ما ينفع، لا ينفعه الا ان يقر بلسانه كما فعل ابو طالب، فانه لم يقر بلسانه بس قال قل لا اله الا الله قال هو على ملة عقل مضطرب، لكنه كان مقر بالقلب ان دين الرسول حق وأن النبي صادق فيما يخبر به صلى الله عليه وسلم، وقف مع الرسول وناصره هو، لكن لم يقر بلسانه لم يفده هذا. نعم. وكذلك إذا قر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإقرار. كذلك إذا قال بلسانه وأقر بقلبه لكنه لم يعمل بما فرض الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون مؤمنين بذلك. نعم. وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى. يعني نقول إذا كان في الظاهر في كلام العرب أنه مصدق لكن في الدين ليس كذلك، لأن المصدق لابد أن يعمل بمقتضى التصديق، فيخبر الله تبارك وتعالى شخص يقول أنا مؤمن بالله وأؤمن بالجنة وأؤمن بالنار ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يقول لا أعمل شيئا منه، هذا لا شك أنه يعني هذا التصديق الظاهر هذا ما ينفع، ما لا يفيده إلا أن يستجيب لأمر الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة مثلا قال الذي العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. بقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل كان فيه لقد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل التصديق هو أول منازل الإيمان ويجب للمصدق الدخول فيه ولا يجب استكمال المناسك ولا يسمى مؤمنا مطلقا، هذا مذهب جماعة أهل السنة. أن الإيمان قول وعمل، قال أبو عبيد وهو قول مالك الثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. يعني هذا كله نقل عن أن يعني الصحابة والتابعون وأئمة الحديث كلهم مجمعون على هذا القول أن الإيمان إنما هو بهذه الأركان الثلاث، قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان. وعليه بوض أبوابه كلها. بوض البخاري الإيمان عليه كلها، لذا يبين أن يعني العمل داخل في مسمى الإيمان وفي حقيقته. نعم. فقال باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان. هذا طريق البخاري، هذه أبواب البخاري قبلها على هذا النحو، وأن هذه الأعمال من الإيمان. نعم. وسائر أربعة. نعم. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل. المرجئة هي فرقة أحد البدع الخمس الكبرى في الإسلام، وسموا مرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير والإبعاد، وقالوا أنهم سموا مرجئة لأنهم أرجعوا يعني العمل أخروه عن الإيمان، فسموا مرجئة بهذا. فالبخاري بوب أبوابه كلها علشان يبين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالمرجئة قول العمل ما يدخل في الإيمان، وإنما الإيمان قول اللسان وتصديق القلب فقط، ومن أتى بهذا فهو مؤمن، ومؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم يعني ما يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. وبالتالي إذا كان مؤمن كامل الإيمان فكافر الجنة. بعضهم يدخل الجنة كذلك مع أول الداخلي، وأنه لا تضره المعصية سواء كانت بفعل يعني الكبائر أو بترك الواجبات، ما تضره. بعضهم قال هذا، فهذا الإرجاء طبعا يعني كلام أهل العلم سيأتي فيه في كتاب السنة أن هذا أخطر بدعة ظهرت في الإسلام. بعضهم يجعل أنها من أخطر البدع لأنها خلاص يعني تفرغ الإسلام من معناه ومحتواه، تجعل الوعد الوعيد لا فائدة منه، ما في فائدة من الوعيد الذي جاء من الله سبحانه وتعالى للمعاصي والذنوب، أن قال خلاص ما دام هو مؤمن ما يضره الذنب. فهذا يعني يقول إن هنا كلام البخاري إنما هو رد على هؤلاء المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. نعم. وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم. تبيين غلطهم وسوء اعتقادهم. فهو بين بهذا الأحاديث التي ساقها وبهذا التبويب أنهم غلطوا في معنى الإيمان وسوء هذا الاعتقاد. سوء الاعتقاد لأنه اعتقاد يؤدي إلى هدم الدين وإلى تسليط المنافقين على المؤمنين، لأنه خلاص يصبح كل منافق يصبح خلاص هو مؤمن كامل الإيمان، فيدخل في الإيمان يعيش معهم ويتزوج منهم ولا يطالب بأي عمل، ما هو مطالب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا يفعل كل المنكرات كذلك، يبقى أنه مؤمن كامل الإيمان ما دام هو يعني يظهر الشهادة ويقول أنه مؤمن بقلبه، فهذا أمر يؤدي إلى هدم الدين كله. نعم. ومخالفتهم للكتاب والسنة. نعم. ومذاهب الأئمة. نعم. ثم قال ابن بطال في باب آخر قال المؤلف: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان. نعم. الإسلام على الحقيقة هو الإيمان، لأنه ما يمكن يكون مسلم إلا إذا عقد قلبه على أن يصدق بما أخبر الله تبارك وتعالى. فالشهادة مو فقط نطق باللسان، كذلك يمقر بها في القلب. نعم. الذي لا يفى عند الله تعالى بها. نعم. وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. الكرامية فرقة من فرق يعني الفرق الكلامية، هذا قالوا إن فقط إن هو عقد القلب فقط. نعم. هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. الإقرار بس القول باللسان دون عقد القلب، فهذا معناه إنهم جعل كل منافق مؤمن، فلم يقول بلسانه إنه مؤمن حتى لو خلص في قلبه فهو مؤمن، هذا من أسوأ الأقوال قول الكرام. نعم. ومن أقوى ما يرد به عليهم إتباع الأمة على إكثار المنافقين. نعم. يعني يرد عليهم بأن الأمة مجمعة على أن المنافق كافر، ومعلوم أن المنافق يقول بلسانه يشهد، إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقين كفار وهم في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا يقولون بلسانهم أنهم يعني مؤمنون، بل الله يقول: وإن يقولوا تسمع لقولهم، من حلاوة منطقهم وكلامهم في الإسلام. النبي قال: أخوف ما أخاف على أمتي من كل منافق عليه من لسان. فالمنافق يقول بلسانه، يقول بلسانه الحق وقد يشكر، فكيف يكون هذا يعني الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. نعم. وإن كان قد أظهر الشهادتين. يعني أن أهل الإسلام يجمعون على إكفار المنافقين وإن كان المنافقون هؤلاء يعني أظهروا الشهادتين. نعم. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وهم كانوا يظهرون الشهادة ويصلون. نعم. إلى قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهم كافرون. هذا آخر كلام ابن بطال. نعم. وقال إن شاء نقف هنا. أنا في محل مباحث الإيمان مباحث طويلة إن شاء الله. نعم. نعم. لما قلت إن الإيمان الآن إذا قال العلم يقول إذا قلت باللغة الإيمان والتصديق لابد من تزيد الإقرار، يعني المانع هي هذا القول. التصديق والإقرار؟ زيد معاه الإقرار، ما تقول يعني التصديق باللغة. لابد من تزيد الإقرار، يعني هو الإدلاء بهذا التصديق، الإقرار هو الإدلاء بهذا التصديق، يعني هو معلوم من التصديق، لأن يعني في اللغة إذا قيل إنه مؤمن بهذا الأمر يعني لو مؤمن بخبر يعني غير أخبار الله، الإيمان في اللغة معناه هو الإيمان إيش معنى في اللغة، يعني فيما استخدمه العرب في كلامه، فالعرب يعني إذا أطلقوا كلمة الإيمان في كلامه فإنما يعنون التصديق، فالمؤمن بهذا الأمر يعني. أما في الشرع لا، الشرع أصبح الإيمان شيء مخصوص، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله غير معين، شايف؟ أما في اللغة إنه مثلاً واحد جاء أخبرك بشيء، قال لك أنا شفت في البلد الفلانية كذا، وأنت صدقته، ممكن أن يقال هناك آمنت بكلامي، آمنت بكلامي يعني صدقته، سواء أنت أقررت بهذا الكلام الذي قايت لك قلته أو ما قلته، فهذا يعني في اللغة في إقرار، يعني في كلام العرب. ففي كلام العرب الإيمان بمعنى التصديق، لأن هذا ليس هو يعني في اللغة ليس الإيمان الشرعي، يعني الإيمان الشرعي اللي هو جاء حتى يكون الإنسان مؤمن شرعا، مؤمن شرعا لابد أن يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعامل بمقتضى هذا يعني التصديق. الإيمان في اللغة غير، أما الإيمان هذا لابد أن يكون إقرار، يعني تصديق في القلب وإقرار، هذا هو يقصد الإيمان الشرعي مش الإيمان اللغوي، مثل كلمة يعني اللغة اللي بنقول في اللغة الألفاظ، اللغة حسب ما تكلم العرب، العرب مثلا لما يقولوا الصيام، شو الصيام عندهم؟ الصيام عندهم الإنسان مطلقا، فمن أمسك عن الحركة يسمى صائم، صام عن الحركة، ومن أمسك عن الكلام يقول نقول صام عن الكلام، صام عن الكلام يعني أمسك عن الكلام. مثلك قول امرؤ الخيس في وصف الليل يقول كأن الثريا علقت في مصامع يا امرأتك الثانية إلى صم جندل، الثريا علقت في مصامعها، مصامع يعني مكان صومي، يقول الثريا ما تمشي، النجوم واقفة، يوصف طول الليل عليه، وليل كموج البحر أرخص له علي بأنواع الهموم اللي يبتلي، يقول الثريا شوف الثريا مكان، يعني الإنسان يكون في الليل والليل بيمشي يشوف يعني قبة السماء كل شوية تتغير فيه. فما مصابها يعني في مكان ثبوتها يعني كأنها صائمة على الخرق، يقول كأن الثريا صائمة على الحركة وقت. فالصوم في اللغة بمعنى الامتناع، هذا في اللغة. وفي كذلك من قول الشعر الآخر، خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام عن الحركة وخيل غير صائمة في التحرك. لكنه في الشرع هذا صيام عن اللي هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع والاستقاء في وقت مخصوص من وقت الفجر مثلا الى نقل الفجر الى غروب الشمس، فله معنى اخر. فالمعنى الشرعي معنى، المعنى اللغوي معنى، طبعا هو ماخوذ منه. فالامساك الصوم في لغه العرب الامساك مطلقا، ولكنه في الشرع الامساك بصفه مخصوصه عن مختلات مخصوص. وهكذا الحج في اللغه، الحج في اللغه هو القصد المتكرر، لكن الحج في الشرع لا، قصد بيت الله تبارك وتعالى لأداء مناسك وأعمال مخصوصة في وقت مخصوص بهيئات مخصوصة. فهكذا لما نقول كلمة الإيمان والإسلام والإحسان، يعني كلها لها معنى لغوي، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالإحسان في المعنى الشرعي أن تعبد الله كأنك تراه، فلن تكن تراه فإنه يراك. لكن الإحسان في المعنى اللغوي أن يؤتى بالأمر حسن الأمر، إذا جبت على أحسن صوره يقال لك أحسن. فإذا فعلت مثلا شيء، مثلا واحد أدى لك عمل صلح لك السيارة، تقول له والله أحسن، يعني أنت قد أديت العمل على أحسن وجوه، وعمل لك خطة قلت له أحسنت فيها. فهذا الإحسان في اللغة. لكن الإحسان في الشرع معنى محسن في الشرع، إحسان في الشرع هو كما يصير عليه إحسان، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تأتي بأعمال كلها التي أمرت بها في الشرع على أحسن وجود، وكأنك تراه في ربك سبحانه وتعالى أنه أمر. فالإيمان في اللغة لا يقتضي الإقرار، وإنما الإيمان في اللغة معنى التصديق فقط في اللغة. لكن في الشرع لا، الإيمان في الشرع هو التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن الغيب، والعمل بمقتضى هذا التصديق. فيكون له معنى اللغة غير المعنى، يعني غير المعنى الشرعي. نعم. شيخ. نعم. قلنا من مراتب الدين الإسلام، الإيمان والإحسان، وأن الإنسان إذا نزل من الإيمان يصبح في الإسلام. هل المقصود النزول من الإيمان في الإسلام أن يجحد أحد الإيمان؟ هل المقصود إيش؟ الإنسان نزل في الواقع الإيمان وأصبح مسلم، ما وصل إلى مرحلة الإيمان. يعني قلنا الإسلام إيمان إحسان. إذا نزل الإيمان في الإسلام، إذا نزل الإيمان، هل معنى ذلك أن يجحد أحد الإيمان؟ لا، نزل كلمة تنزل من الإيمان إلى الإسلام، يعني لا يكون هو المسلم الحقيقي، لا بد أن يكون مؤمن حقيقي، والمؤمن الحقيقي لا بد أن يكون مسلم. أما إذا يعني ترك الإيمان، إذا ترك الإيمان لا يفيد الإسلام، يعني لو أنه ترك الإيمان لم يصدق مثلا بالجنة أو بالنار أو بالبعث أو بالقضاء والقدر، ترك الإيمان ما يفيد، ما يقول رجع الإسلام، لأن صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا ما فيه. شكي إذا ترك الإيمان معناه ترك الإسلام كذلك، وإن كان الإسلام ظاهر. وإذا ترك الإسلام فإن من عمل الإسلام تركها كفر، مقتضى تركها. فإن ترك العمل كله، ترك العمل كله ويسمى جنس العمل ترك الإيمان، وترك بعض أعمال الإسلام ما ينقص من الإيمان لكنه لا يخرج من الإيمان. ف فما في عمل يخرج من الإيمان إلا الصلاة كما جاء إنه أجمع على أن هي فقط العمل الذي تركه. لكن درجات الإنسان ممكن يكون الإنسان يحافظ على يعني العمل الظاهر للإسلام وهو مؤمن لكنه ما بلغ درجة الإيمان حقيقة مثل ما قال الله تبارك وتعالى في الأعراف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ثم رزقناهم ينفقون. الإيمان هذا الكامل هذا مو كل أحد يعني دخل الإيمان فهو في هذا الكمال من الإيمان لأن يعني الإيمان حيث ذلك يعني درجات في إيمان واجب وفي إيمان يعني كامل في كمان لهذا الإيمان. فكل حال بحوث الإيمان ستأتي الإسلام طويلة فيها.